الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء ربنا من شيء بعد. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من ذكر المبهمات في سورة براءة أو في سورة التوبة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتوبة وأن يتقبلها منا أجمعين. واليوم نستمد العون من الله تعالى ونحاول جاهدين قدر إمكاننا أن نبين المبهمات من سورة يونس على يونس وعلى نبينا الصلاة وأزكى السلام. سورة يونس سورة مكية كما قال الجمهور غير ثلاث آيات، وعدد آياتها 109 آيات. وهذه السورة بدأت بالحروف المقطعة بقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. فأول مبهم فيها الحروف المقطعة في أولها. سبق أن بينا في سورة البقرة وآل عمران أن الحروف المقطعة في أوائل السور من المشتبهات التي لا يعلم معناها إلا الله تبارك وتعالى، غير أننا ذكرنا أن من العلماء من اجتهد، والاجتهادات لها مضمارها، ومن الاجتهادات التي وردت في قوله تعالى ألف لام راء ما ذكره الإمام السيوطي في كتابه الدر المنثور من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه سئل عن قول الله تعالى ألف لام راء فقال لعل معناها أنا الله أرى، قال لعل معناها أنا الله أرى ألف لام راء، على أن الألف من أنا واللام من كلمة لفظ الجلالة الله، والراء من أن الله تبارك وتعالى يرى ما خلق، ولكن الأصل أنها مما استأثر الله تعالى بعلمه. وقال بعض أهل العلم إن كلمة ألف لام راء كغيرها من الحروف المقطعة، وقالوا ما هي إلا قسم أقسم الله تبارك وتعالى به. بعد ذلك عندنا قول الله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. الإبهام في قوله قدم صدق في تفسير الإمام الطبري عن قتادة ابن النعمان رحمه الله تعالى، وفي تفسير الإمام الخازن عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن قدم الصدق هو النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك عند ابن مردويه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شفيع مصدق، شفيع مصدق. فيكون المعنى أكان للناس عجبا، يعني الناس هنا أهل مكة، أن أوحينا إلى رجل منهم وهو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه أن أنذر الناس. الناس هنا عامة في كل الخلق، عربهم وعجمهم، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. يعني يا محمد بشر من آمن أن العاقبة له عند الله تبارك وتعالى. ولذلك في صحيح الإمام البخاري من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، والفرط هو المتقدم، أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا متقدمكم، والموعد في يوم القيامة الموعد عند حوضي. الموعد والمكان عند حوض النبي عليه الصلاة والسلام، سيلتقي المؤمنون بنبيهم صلوات الله وسلامه عليه. إذن قدم الصدق في الآية هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من المبهمات في قول الله تبارك وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، في الآية 11. في تفسير الإمام القرطبي وفي زاد المسير لابن الجوزي أن هذه الآية نزلت في النضر ابن الحارث ابن كلدة. النضر ابن الحارث كان قد قال للنبي عليه الصلاة والسلام هو وفئة كانت معه: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لما قال هذا استعجل العذاب أم لا؟ استعجل العذاب. ومن ثم قالوا نزلت في النضر ابن الحارث ابن كلدة. وقال آخرون إنها عامة في كل من تعجل الدعاء فدعا على نفسه أو على أهله. والله تعالى قال في سورة الإسراء: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فمن دعا على نفسه استعجالا كأن دعا على نفسه بالهلاك أو دعا على ولده، الله تعالى يقول: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. إذن المبهم هنا الناس، من المراد بها في الأصل؟ النضر بن الحارث. كذلك يقول الله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. في زاد المسير لابن الجوزي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت هذه الآية في هشام ابن المغيرة في هشام ابن المغيرة كان قد أصابه ضر أو ضر، فدعا الله تبارك وتعالى لكشفه، فلما كشف الله عنه ما حمد الله تعالى على كشفه إنما ازداد سوءا، وهذا شأن الكافرين. الكافر إذا ركب في السفينة تجده لا يستغيث عند هياج الموج إلا بالله تبارك وتعالى، يعني قد يكون له صنم في بيته يعبده، وقد يكون له عدة أصنام يعبدها في رخائه، لكن في شدته لا يقصدها، إنما يقصد الله تعالى. لذلك في آخر العنكبوت: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهشام ابن المغيرة كان قد أصابه ضر فدعا الله تبارك وتعالى، فلما كشف الله عنه الضر ما آمن. لذلك الآية فيه، والعبرة ليست بخصوص السبب إنما بعموم اللفظ. وترى الناس في هذه الأيام عند شدائدهم يقولون يا الله، فإذا ما فرج الله الشدة عاد إلى ما كان عليه من قبل، عاد إلى معاصيه. كذلك في قول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الآية 15: الذين لا يرجون لقاءنا. في الطبري عن عروة ابن الزبير أنها نزلت في خمسة: في الوليد بن المغيرة، والعاص ابن وائل السهمي، والأسود ابن عبد يغوث، والأسود ابن عبد المطلب، والحارث ابن عيطلة. هؤلاء خمسة كانوا من أشد الناس عداوة للرسول عليه الصلاة وأزكى السلام في مكة، وكانوا يريدون أن يصاحبوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن على شروطهم هم، وشروطهم مذكورة في الآية. أول شرط: ائت بقرآن غير هذا، يعني يا محمد بلاش تقول العذاب، اتكلم في الرحمة، ما تذكرش كلمة عذاب دي خالص، خلي كله رحمة رحمة، ما تذكرش كلمة النار، خليها كلها جنة جنة. نقرأ الآية ثم نبين شروط الخمسة التي اشترطوها: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. يعني يا محمد نريدك أن نكون معك، لكن بشرط تغير القرآن به أو تحذف منه ما نريد، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، وهذا دليل على أن القرآن ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان القرآن من عنده لغير فيه وبدل، لكن القرآن من عند من؟ من عند ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. الكلام واضح. قالوا يعني أنا لا أملك أن أغير القرآن ولا أملك إلا أن أبلغ ما جاءني من ربي، لأنني أخاف إن عصيت أخاف عذاب الله تبارك وتعالى. ثم بين لهم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا. كم لبث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل نبوته؟ يبقى اكتب عندك كده في كلمة فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، ده مبهمة. توضيح الإبهام أنه لبث فيهم كم سنة؟ 40 سنة. لبث فيهم 40 سنة. كذلك من المبهمات في الآية 26 يقول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نسألك يا ربنا أن ترزقنا الحسنى وأن تمن علينا بالزيادة فيها يا ذا الجلال والإكرام. في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه وارضاه أن الحسنى هي الجنة، نسأل الله تعالى من الجنة فراديسها، وأن الزيادة فيها هي رؤية الله تبارك وتعالى. ورؤية الله تعالى ثابتة بنص القرآن وصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى قال في كتابه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ستنظر وجوه المؤمنين وجه الله العظيم سبحانه وتعالى في الجنة. والله تعالى قال في سورة قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفسر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة إن شاء الله. إذن قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى يعني إيه؟ الجنة. وزيادة، الزيادة يعني إيه؟ النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. في الآية 53 قول الله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. الاستنباء طلب النبأ، والنبأ خبر، والنبأ خبر بنقول الاستعلامات، الموطن المكتوب عليه استعلامات. يعني ما فائدته؟ يطلب الناس فيه العلم عما يريدون من مكان او من احوال. تدخل مثلا المستشفى، نسأل الله ان يشمل المسلمين، رايح يزور مريض او يعود مريض ما يعرفش هو في اي مكان، بيطلع يدور في الغرف هيلف على كل الاحوال. لكن بيروح فين؟ بيروح الاستعلامات غير الاستقبال. الاستقبال ده لما يبقى رايح يعني ايه متعور، اما بيروح الاستعلامات بيقول له انت منين؟ من مكان فلاني، والمريض ده منين؟ اسمه ايه؟ كذا، اطلع الغرفة رقم كذا في قسم كذا. يبقى الاستعلامات مكان يطلب فيه العلم بحال المريض او بحال ما تريد. كذلك الاستنباء طلب النبأ، والنبأ خبر، والنبأ ايه؟ خبر. ويستنبئونك احق هو يعني يا محمد يسألونك عن البعث، هو حق سيكون فيه بعث ولا كلام ويستنبئونك أحق هو. يبقى هما بيسألوا عن ايه؟ عن البعث، يسألوا عن البعث. لذلك سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. طيب يبقى ويستنبئونك أحق هو، يبقى السؤال عن ايه؟ يبقى المبهم هنا ايه؟ المبهم هنا البعث. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي. إي بمعنى نعم، إي بمعنى نعم. وعندنا لازمة في اللسان المصري مش بيقول إي، بيقول آه. وكلمة آه تدل على الألم. الصحيح أن يقول إي، إذا سئل عن شيء يقول إي، لكن لا يقول آه، لأن الآه تدل على إيه؟ تدل على الألم. والله تبارك وتعالى بين في القرآن ثلاث آيات أمر الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يقسم بربه العظيم في وقوعها. الثلاث آيات هنا آية هي. ويستنبئونك حق هو قل إي وربي، يبقى ده قسم ولا قسم. الآية الثانية وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. كذلك قول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. يبقى سألوه عن البعث أحق هو يا محمد، فأمره الله تعالى أن يقول نعم، ثم أمره أن يقسم بالله سبحانه وتعالى قل إي وربي إنه لحق. ولما سألوه كما في سورة سبأ وكما في سورة التغابن كذلك أمره الله تعالى بأن يقسم به قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. إذن ثلاث آيات لا رابع لها، فيها طلب الإخبار عن البعث أيكون أو لا يكون، فأمر الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يجيب عليهم إجابة مشفوعة بالقسم، إجابة مشفوعة بالقسم. كذلك من المبهمات في سورة يونس في الآية الحادية والسبعين في قول الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. الإبهام في كلمة نوح، على نوح الصلاة والسلام. نوح، هل نوح اسم أم لقب؟ العلماء الكرام قالوا نوح لنوحه عليه السلام، كان ينوح كثيرا. والنوح ده بكاء ولا لا؟ النوح ده ايه؟ بكاء. وبكاء نوح من خوفه من الله تبارك وتعالى، ومعلوم أن قلوب المؤمنين قلوب يغشاها الوجل، يغشاها الوجل وجلة، وأن عيون المؤمنين عيون مستمطرة بدموع الخشية، لأن الرسل هم صفوة المؤمنين، الرسل صفوة المؤمنين. والله تبارك وتعالى بيّن الله يصطفي من الملائكة رسل ومن الناس. فإذا كان المؤمنون أكثر الناس دموعا من الخشية فالرسل أكثر المؤمنين خشية وأشدهم خشية. لذلك في كتاب تاج العروس، في كتاب تاج العروس، وتاج العروس ده يعني مرجع كبير من المراجع من المعاجم اللغوية، كتاب ضخم ترصه كده يوصل المكيف، وهو بيشرح القاموس المحيط، والقاموس المحيط معجم كذلك من معاجم اللغة. في تاج العروس النسمة نوح عليه السلام عبد الغفار، اسمه عبد الغفار ابن لامك ابن متوسلح ابن إدريس، وإدريس هذا نبي أم لا؟ نبي. وقالوا إن متوسلح اللي هو جد نوح عليه السلام سموه بهذا، قالوا لأن أباه مات وهو حمل في بطن أمه، إن متوسلح ده كان حملا في بطن أمه، فلما مات إدريس وولد المولود سموه إيه؟ متوسلح، سموه إيه؟ متوسلح. ونوح عليه السلام سموه نوح لكثرة نوحه، لكثرة نوحه عليه السلام. كذلك من المبهمات في قول الله تعالى في الآية 83، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. قال الله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. الإبهام في قوله إلا ذرية من قومه، ذرية من قومه، طب يا ترى الذرية هذه من قوم من؟ من قوم فرعون أو من قوم موسى؟ العلماء الكرام اختلفوا في عود الضمير، من أعاده على فرعون بين أنه قد آمن من قوم فرعون بموسى أناس، وممن آمنوا بموسى من قوم فرعون رجل سميت به سورة في القرآن اللي هو مؤمن آل فرعون، سورة غافر اسمها سورة المؤمن ولا من أسمائها سورة المؤمن. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يبقى المؤمن ده كان من بني إسرائيل ولا كان من قوم فرعون؟ من قوم فرعون، يبقى هذا رجل مؤمن آل فرعون. ثانيا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. امرأة فرعون من بني إسرائيل ولا لا؟ لا مش من بني إسرائيل، يبقى إذن امرأة فرعون، يبقى مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون، وبعدين ماشطة بنت فرعون اللي هي الدادة بتاعت بنت مين؟ بنت فرعون، كانت تمشط لها شعرها، لما سقط المسط من يدها قالت بسم الله، قالت لها أولك إله غير أبي، العاقبة كانت إيه؟ طيب يبقى كانت مسلمة ولا لا؟ كانت مسلمة، آمنت بموسى عليه السلام. كذلك خازن فرعون اللي كان على خزائن بيت مال فرعون كان كذلك على ملة موسى عليه السلام وكان على الإسلام، وزوجة خازن فرعون. ومن ثم في الآية فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، منهم من أعاد الضمير على فرعون، قالوا يعني آمن بموسى بعض قوم فرعون قال كان عددهم 8، دول امانوا بموسى منين؟ من قوم فرعون. وبعضهم يقول لك لا، ده الضمير بيعود على اقرب مذكور، واقرب مذكور في الايه موسى. يبقى المعنى فما امن لموسى الا ذريه من قومه، يعني من بني اسرائيل. طيب والذريه هؤلاء كانوا كام؟ ننظر كده في التفاسير نجد ان يعقوب عليه السلام لما اتى مصر حرسها الله تعالى ورعاه. لما اتى مصر بعدما تحصل على ولده وقرة عينه يوسف عليه السلام، واتى الى يوسف هنا، اتى ومعه 72 نفسا من ذريته. العيلة كلها كان عددهم كام؟ 72. ثم توالدوا في مصر الى عهد موسى وصلوا الى 600,000. وصلوا الى كام؟ 600,000. هؤلاء هم الذرية الذين امنوا بموسى من بني اسرائيل. يبدأ اذا على عود الضمير، اذا عاد على موسى كاقرب مذكور، يبدأ امن به من بني اسرائيل كم؟ 600. وكانوا من نسل مين؟ من نسل يعقوب عليه السلام. اما ان عاد الضمير على الفرعون، يبدأ امن بموسى من قوم فرعون عدد قليل، عددناهم كم؟ 80. كذلك قول الله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يعني هذا كده تصحصح شوية، تصحصح شوية، لأن الآية فيها كلام كثير. وأوحينا إلى موسى وأخيه، أخو موسى اللي هو مين؟ هارون عليه السلام، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. مصر هنا هي المحروسة، هي مصر اللي هي الدولة التي نحيا في رحابها. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. ايوه، ما الفرعون يوم ذاك خاف على ملكه فامر بهدم اماكن العباده التي يتعبد فيها بنو اسرائيل، فلم يكن لهم في ارض مصر يوم ذاك مكان يتعبد فيه. هو امر بهدم كل اماكن التعبد، ومن ثم اوحى الله لموسى ان يتخذ كل انسان في بيته مصلى يصلي فيه حتى لا يستدل الفرعون على من فيه. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أمرهم بماذا؟ بإقامة الصلاة. طب مش في سؤال برضو ثاني، لماذا لم يأمرهم بإقامة الزكاة؟ مش ده سؤال؟ لماذا أمرهم بالصلاة ولم يأمرهم بالزكاة؟ وهي الزكاة في كل شريعة أم لا؟ طب لماذا لم يأمرهم بالزكاة؟ مش سؤال؟ نضعه في ناحية، اللي هيجاوب السؤال ده هياخد جايزة، هياخد دول كده على بعضيهم، هياخد الكون ده. لأن الزكاة في من عنده القدرة على إخراجها، وفي ناس ليس عنده. طب ما هو مثل المسلمين، ما هم برضه ما هم عندهم، في بعضهم عنده قدرة وبعضهم لا. لا لا، أنا هاخدهم إلى أني؟ هاخدهم إلى أني؟ مش هديهم لحد. اسمع شوي، كلمة واحدة يا حبيب قلبي، اسمع شوي، اسمع شوي. قل الله أعلم، قل لا أدري. لو قلت لا أدري كنت خدت الكوم ده. اسمع شوي، بنو اسرائيل في مصر يوم ذاك كانوا اصحاب ملك ام كانوا مملوكين؟ والمملوك بيملك حاجة؟ ليس عليه زكاة. بسرعة كده جيبها كده، من كانوا مملوكين. ارسل الله موسى الى فرعون ليستخلص منه مين؟ ليستنقذ بني اسرائيل. يبقى كانوا مستعبدين، كانوا كانوا مملوكين. واي شيء يملكه المملوك؟ ومن ثم عليه زكاة المملوك؟ ما عليه زكاة. كنت تقول كده تاخد الكوم، خلي الكوم لواحد تاني. عشان ما حدش ياخد الكوم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. بعد ذلك في الآية 93 يقول الله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الإبهام في قوله مبوأ صدق. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. بوأنا أنزلنا، والمبوأ اللي هو المنزل أو المنزل. أين أنزل الله بني إسرائيل؟ هي أقوال، فريق قال مصر، وفريق قال الشام، وفريق قال الشام، ومن قالوا الشام اختلفوا في الأماكن، هل أقامهم في الأردن أم أقامهم في بيت المقدس؟ كلام طويل. لكن على أي مجموع الأقوال قولان: الشام ومصر. الشام في قول ومصر في قول. فتعالى كده لننزل معا ونفتح شوي. لو اعتبرناها الشام يبقى بنو إسرائيل اللي في الآية هم الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللي هم مين يعني؟ قريظة والنضير وقينقاع وهكذا. طيب دولي يوم كان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أجلاهم راحوا فين؟ لما أجلاهم راحوا فين؟ راحوا إلى أزرعات في الشام، إلى أزرعات في الشام. طيب أما إن اعتبرنا المبوأ هنا أرض مصر يبقى المراد بهم بنو إسرائيل الذين كانوا في عهد موسى. ثاني، لو اعتبرنا مبوأ الصدق الموجود في الآية هو الشام يبقى بنو إسرائيل في الآية هم الذين عاصروا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو قلنا المبوأ هنا هو أرض مصر حرسها الله تعالى ورعاها يبقى بنو إسرائيل في الآية هم مين؟ هم الذين عاصروا موسى عليه السلام. واصلة ولا مش واصلة؟ ها؟ آخر موطن من مواطن الإبهام في سورة يونس في الآية 98 في قول الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس على يونس السلام. يونس عليه السلام نبوته كانت في أرض العراق، ويوم ذاك كان الآشوريون يحكمون العراق. حمورابي، عارف حمورابي؟ حمورابي ده كان من الملوك وكان يحكم العراق، وتسلطوا على الخلق وكثر الفساد فيهم، فأرسل الله تعالى يونس عليه السلام. أرسل يونس، وتحديدا الموطن الذي أرسل فيه يونس القرية التي كان يسكنها اسمها نينوى. اسمها ايه؟ نينوى. ونينوى هذه على شاطئ نهر دجلة، مش الفرات، على شاطئ دجلة، على شاطئ دجلة وهي أقرب إلى أرض الموصل. نسأل الله أن يكشف عن الموصل وعن بلادنا السوء والبلاء. طيب يبقى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. القرية دي اسمها إيه؟ اسمها نينوى، اسمها نينوى. ولذلك في كتاب السيرة أو كتب السيرة لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف بعدما ضاقت عليه الأحوال في مكة، وبعدما ذهب إلى الطائف وأغروا به سفهاءهم، وعاد النبي عليه السلام واستراح تحت يعني ظل حائط لأناس في الطائف، خرج إليه غلام بقطف من عنق وجلس بجوار النبي عليه السلام، فلما سأله قال من أي البلاد أنت؟ قال أنا من نينوى. قال بلد يونس ابن متى؟ قال وما علمك بيونس؟ قال هو نبي وأنا نبي. فانكب عليه الغلام وقبل يديه صلى الله عليه وسلم ورجليه. الغلام كان اسمه ايه؟ عداس، كان اسمه عداس. طيب عداس من اي البلاد؟ من نينوى، من نينوى. يبقى نينوى هي القرية التي كانت تضم بين حناياها يونس عليه السلام. نعم اسلم. امال ايه؟ مش هو هذه الطائف؟ بعد ذلك عندنا سورة هود. كده معك كم موطن في سورة يونس؟ 13. جزاك الله خيرا. سورة هود، سورة هود كذلك سورة مكية، إلا آية واحدة وهي قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذه الآية نزلت في شاب من الأنصار كان يبيع التمر، وكان قد أخرج تمرا خارج حائطه في الطريق للمارة، من يمر يشتري. فمرت به امرأة وضيئة فأرادت منه تمرا، فقال لها دعي هذا التمر إن في داخل الحائط تمرا أجود من هذا. ما زال بها حتى أدخلها الحائط، فلما ابتعد عن أعين الناس أرادها، فما كان منه إلا أن قبلها فرصة. قال ده بيقول لها هنا ده مسيبك من ده، هو بيقول لكل الناس من هنا، أما الحلو لا خش جوه. دخلوا جوه، فلما دخلت جوه استواه الحال فقبلها. ومعلوم أن الإنسان عند مقارفة الذنب الإيمان بيروح فين؟ بيطلع فوق، بيرتفع. سبحان الله العظيم وبحمده. باشر نفسك عند أي معصية، عند أي معصية، بلاش والعياذ بالله المعصية اللي هنتكلم فيها، أي عند أي معصية، وحاول قدر الإمكان أن تلتفت لنفسك حالة المعصية وشم رائحة نفسك. الرائحة بتتغير فورا فورا. ما الإيمان إن خرج تبقى بيبقى الجسم ده، الجسم أصله إيه؟ أصله طين، الجسم طين، والإيمان لما يدخل في الجسم بتبقى فيه حياة، والإنسان حال الحياة له رائحة، وعند فقد الحياة الرائحة بتتغير. عندي أي معصية هتلاقي عرضك نفسه رائحته تغيرت، الرائحة تتغير عند المعصية. ليه؟ الإيمان طلع ارتفع. فهو الإيمان ارتفع أثناء تقبيله للمرأة وبعدما قبلها والناس روحت، رجع الإيمان وجعل الرجل يتندم ويبكي، لم يقر له قرار ولم يهجع له حال. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، قال له يا رسول الله هلكت وما فعلت؟ قال فعلت كذا وكذا فهل لي من توبة؟ فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا أدري، مش أعطى إجابة، قال لا أدري. طبعا إذا كان نصم لا يدري أمال يروح فين؟ فولى الشاب باكيا، فأتى جبريل عليه السلام بهذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال نادوا على الشاب فنادوه، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام أن له توبة، وأن توبته أن يلتزم الصلوات وأن يحافظ عليها وأن يحافظ عليها. فقال عمر: يا رسول الله، أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل هي للمؤمنين عامة. يبقى سورة هود سورة مكية إلا إيه؟ إلا الآية هذه نزلت في المدينة. بعد ذلك عندنا سورة هود عددها 122 آية، 122 آية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ هود تأثر فيه جدا. لذلك في السلسلة الصحيحة أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقد رأى فيه بعض الشيء، بعض الشيء. اوعى تظن ابدا ان هو كان اشتعل الرأس شيبة، لا لا لا لا لا. ذكرنا في الشمائل ان النبي عليه السلام ما شاب منه الا 14 شعرة، 12 13 او 14، 14 شعرة فقط عدد الشيب اللي في شعر المصطفى عليه الصلاة والسلام. اوعى تفكر ان هو كان يعني كده او كان زي، لا، كان اكمل الخلق والورى، ما عد الشيبة في شعره لجيوه 14، والبضع ده 13 14، وانت ماشي كده ما وصلش ل20. فسيدنا ابو بكر لما رأى الشيب قال: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: شيبتني هود واخواتها. انا شاورت عليك، نسأل الله ان يكون كذلك. قال: شيبتني هود واخواتها. طيب اخوات هود، هي اخوات هود الواقع والمرسلات والنبأ والتكوير. شيبتني هود واخواتها. طيب سورة هود اول مبهم فيها الآية رقم 17، 17 قول الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. عندنا: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. يبقى من كان على بينة دي مبهم، وبعدين شاهد مبهم. العلماء الكرام قالوا: من كان على بينة من ربه هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، والشاهد قالوا هو لسانه صلوات الله وسلامه عليه. أي شيء، أي الأركان في الجسم يتلو القرآن؟ أنت بتقرأ بصدعك ولا بلسانك؟ بتقرأ باللسان. قالوا: من كان على البينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشاهد منه قالوا لسانه، قالوا لسانه. وبعضهم قال: بل الشاهد هنا هو جبريل عليه السلام الذي كان يأتيه بالوحي، الذي كان يأتيه بالوحي. وبعضهم قال: بل هو القرآن القرآن شاهد. وبعضهم قال بل الشاهد في الآية هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولكن الرواية اللي فيها علي رضوان الله تعالى عليه رواية غير صحيحة. الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه ذكر عن محمد ابن الحنفية رواية تبين أنها ليست في علي. قال محمد ابن الحنفية لأبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، هو دعي باسم أمه ليميز بينه وبين الحسنين، الحسن والحسين رضي الله تعالى عليهما، أبناء مين؟ أبناء السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وارضاه. محمد ابن علي أم مين؟ أمهم امرأة من بني حنيفة، يعني ليس أخا شقيقا للحسنين، إنما هو لهما أخ لأب. محمد ابن علي أمه امرأة من بني حنيفة، تزوجها بعد موت الزهراء فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فمحمد ابن علي بيقول لأبيه يا أبتي أأنت الشاهد في قول الله تعالى ويتلوه شاهد منه؟ فأجابه علي وقال يا بني وددت أني أنا هو. كلمة وددت مع تثبت ان هو علي ولا غيره؟ غيره. قال وددت أني أنا هو. ومن ثم ترى الشيعة يقول الشاهد علي، وترى ممن عاصروا الشيعة وادعوا أن الشاهد علي قال الآخرون لا الشاهد أبو بكر، ولكنها لم تثبت في علي ولم تثبت في مين؟ في أبي بكر، إنما الشاهد إما أن يكون لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون القرآن، وإما أن يكون جبريل عليه السلام. في الآية 18 في قول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. المرهم عندنا في قوله ويقول الأشهاد، ويقول الأشهاد، الأشهاد كلمة في القرآن تأتي كثيرا، تأتي ويرد بها معاني، تأتي يرد بها الملائكة، ومنه قول الله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وتأتي ويرد بها الأنبياء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وتأتي ويرد بها أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتكونوا شهداء على الناس، وتأتي ويرد بها أركان الإنسان وجوارحه، أركانه وجوارحه. في سورة النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وفي فصلة ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن في قول الله تعالى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، قد يرد بالأشهاد هنا الملائكة، فالملائكة تحصي على الإنسان ما يفعل، تحصي عليه ما يفعل، وقد يكون الأشهاد هنا هم الأنبياء، ويشهد على الأنبياء جميعا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد يكون الأشهاد هنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم يشهدون على الأنبياء في يوم القيامة. لذلك في الحديث الصحيح أن نوح عليه السلام يسأله ربه يا نوح هل بلغت قومك؟ يقول نعم ربي. من يشهد لك؟ يقول يشهد لي محمد وأمته. قال صلوات الله وسلامه عليه فتشهدون وأنا أشهد عليكم كذلك. وقد يكون الأشهاد هم الجوارح، الملك يشهد والجارحة كذلك تشهد. والله عندما يقرر الخلق في القيامة يقرر بعض خلقه فعلت كذا، يقول له ما فعلت، يقول له أما يكفيك أن تشهد عليك الملائكة، يقول لا أرتضيهم شهودا، لا أرتضي الملائكة شهودا. فيقول الله تعالى بلى تشهد عليك نفسك، فيختم الله على فمه، يختم على فمه. وفي سورة ياسين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن على أي معنى من المعاني الأربع فيها توضيح الإبهام. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. كذلك في مواطن الإبهام في الآية 38 في قول الله تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. في هذه الآيات عدة مبهمات. ويصنع الفلك، الفلك اللي هي ايه؟ السفينة. لكن الحظ معايا، السفينة كانت من خشب ولا كانت من معدن؟ طيب السفينة كان طولها كام وعرضها كام وارتفاعها كام؟ السفينة طلعت منين ونسيت فين؟ وبعدين لما جريت على المية وفاض الماء يعني نوح عليه السلام طف بيها في المكان اللي كان فيه فقط ولا راحت فين السفينة ورست فين؟ دي كلها مبهمات. وخلاصة هذا كله أن هذا لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام، وكل كتب التفاسير اعتمدت فيه الرواية عن بني إسرائيل. لو قلبت جميع التفاسير سترى الجميع أخذوا أوصاف السفينة من كتب بني إسرائيل، من سفر التكوين، من سفر التكوين جابوا فيه بأوصاف السفينة. هتلاقي مثلا السفينة بعضهم يقول لك ده كان طولها 1000 ذراع وعرضها 600 وعرضها 600 والتاني يقول لك لا ده كان طولها مش عارف 130 ذراع وعرضها 60 ذراع او 30 ذراع وارتفاعها مش عارف كام. كل هذه الاوصاف ليس لها مصدر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، انما مصادرها ايه؟ مصادرها كتب اهل الكتاب، كتب اهل الكتاب. قلنا بارك الله فيكم انما جاء في قصة السفينة في كتاب الله تبارك وتعالى لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام في سنته حجم السفينة كم كان، لا طولا ولا عرضا ولا ارتفاعا، إنما علماء التفسير جاءوا بأوصاف السفينة من كتب أهل الكتاب، تحديدا من سفر التكوين من الإصحاح 16، جاءوا بأوصافها. منهم من قال كان طولها 300 ذراع وعرضها 50 ذراعا وارتفاعها 30 ذراعا وكانت من خشب الساج، وبعضهم قال كانت 1000 ذراع و200 ذراع وعرضها 600 ذراع. وكما ذكرت كل هذه أخبار إسرائيلية، وأخبار الإسرائيلية يعني لا تخضع للتصديق ولا للتكذيب، لا تخضع للتصديق ولا للتكذيب. ثم بعد ذلك جاء ذكر التنور، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. التنور عند العرب معروف، هو ما يخبز فيه، ما يخبز فيه اسمه ايه؟ اللي هو الفرن، يعني الفرن. يبقى التنور في كلام العرب ما يخبز فيه. والإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره قال التنور كان لحواء ثم توارثه الناس حتى وصل إلى نوح عليه السلام. وعند الطبري من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن التنور لم يكن الفرن، إنما قال التنور وجه الأرض، وجه الأرض كلها أو كلها، وجه الأرض كانت نورا، ومن ثم صارت الأرض عيونا كما ذكر الله هذا في سورة القمر. في سورة القمر إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. قال ابن عباس كما عند الطبري أن التنور كان وجه الأرض، فصارت الأرض عيونا، فارت عيون الأرض حتى فارت التنانير من كل مكان، من كل مكان، والتقى ماء السماء بماء الأرض. كذلك في الطبري رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال التنور فلق الصبح، فلق الصبح ونور الفجر. طيب لكن موضع التنور كان فين؟ برضو كل مواضعه كتب أهل الكتاب، بعضهم يقول الكوفة، بعضهم يقول الهند، بعضهم يقول الجزيرة العربية من عين تسمى عين الوردة. أقوال ليس فيها حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما قوله تعالى وما آمن معه إلا قليل، كم من الناس آمن بنوح؟ تعال معي انظر في ذرية نوح، كان له 4 أولاد ذكور، كان له كنعان ويافث وسام وحام، كنعان ويافث وسام وحام، واحد فيهم كفر. لو قال له يا بني اركب معنا وقال له سآوي الى جبل، واللي كفر ده اسمه كنعان. يبقى من امن بنوح من ذرياته مين ومين؟ يافث وسام وحام. وكان للثلاثة كل منهم كانت له زوجة، وكده كم نفس؟ وكده كم؟ 3 وأزواجهم كم؟ 6. قالوا إن نوح عليه السلام كانت له امرأة غير التي كفرت، كان عنده زوجتان، واحدة كفرت وواحدة آمنت به. يبقى كده كم نفس مع نوح عليه السلام؟ 7 هو التام. يبقى ما آمن بنوح إلا إيه؟ قليل، هذا عدده. التمانية ركبوا السفينة، التمانية ركبوا السفينة، والسفينة طافت حول الأرض كلها، يعني مر بها العالم كله، لأن ربنا جعل السماء مطر والأرض كلها عيون. افهم شوية. لكنها لما ركب في السفينة وطاف بها العالم أنقذ الله تعالى وعصم بيته الحرام من غرق. الدنيا كلها عليها الماء إلا البيت الحرام لم يغرق. ومن ثم قالوا إن نوح عليه السلام طاف حول البيت سبعا، هو ومن معه طاف حول البيت سبعا. طب يا ترى المسافة قطعت في كم شهر؟ بعضهم يقول لك بدأت في رجب وانتهت يوم عاشوراء، استقرت على الجودي يوم عاشوراء، والجودي جبل من جبال الدنيا، والجبال الله تعالى جعلها على الأرض رواسي أوتاد، جعلها أوتادا تمسك الأرض. فالجودي جبل بأرض الموصل من العراق، وبعضهم يقول لك ما هو الموصل دي جنب الحدود المعاصرة، كان زمان تبع تركيا، تبع بلدة اسمها أرمينية. الحدود المعاصرة دي الحدود لعب فيها الاستعمار. لكن على أي الجودي اسمه جبل، بل بعض أهل العلم يقول الجودي ده يطلق على الطور، بعضهم قال يطلق على الطور. على أي قصة نوح عليه السلام قصة شيقة ذكرها الله في كتابه لنأخذ منها العبرة والعظات وننتفع بها في حياتنا، وهذا شأن القصص في القرآن الكريم. لقد كان في قصصهم عبرة الألباب ما كان حديثا يفترى. نتوقف عند هذا الدرس إن شاء الله يرفع ونشرع في تكملة ما ابتدأناه في أول أحد بعد صيام الستة.